إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نسهر الليلة مع الأستاذ الدكتور مدحت إبراهيم أستاذ الأطياف وتطبيقاتها بمعهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني الأطياف وتطبيقاتها، دعنا نقربها لأذهان المستمعين والمستمعات. علم الطيف من العلوم اللي بتهتم بدراسة التفاعل بين الموجات الكهرومغناطيسية وبين المادة. بمعنى لو بطبق هذا العلم في الطب بنقول ان لو في مريض حصلت له مشكلة، حصل له كسر، بيروح لنوع من الأطياف اللي هو الأشعة السينية والإكس راي، بيطمن ان هل هو سليم ام لا. لو حضرتك حد من العلماء بيعمل مواد جديدة او بعض المواد النانو مترية، فبيحب يعرف هل تم التركيب والترتيب والتنظيم بالطريقة اللي هو تمناها ام لا، فبالتالي بيلجأ الى طريقة من الطرق الطيفية. فعلم الطيف من العلوم اللي بتهتم بالتحاليل الدقيقة. حضرتك تخيرت المجال ده ليه؟ يعني اصلا دراسة حضرتك كانت ايه؟ انا طبعا انا متخرج من كلية العلوم من جامعة حلوان من قسم الفيزياء سنة 1990، وكنت سعيد الحظ ان في الوقت ده كان الدكتور عادل عز رحمة الله عليه كلف اوائل الخريجين انهم يعملوا في مراكز الابحاث من ضمنها المركز القومي للبحوث. فقسم الطيف واحد من الاقسام الخمسة اللي كانوا موجودين في شعبة البحوث الفيزيقية في هذا التوقيت، فاتوزعت في الشعبة وجي حظي ان انا اكون في قسم الطيف. يعني حضرتك توزعت مش اخترته؟ هو فندم هو كان طبعا حضرتك احنا عندنا بيبقى كل علم من العلوم ليه متطلبات، فالمواد الدراسيه اللي كنا بندرسها في الكليه اللي كانت مرتبطه بعلوم الضوء وعلوم الاوبتكس والبصريات كنت التقديرات بتاعتي عاليه فيها، وده اهلني ان انا اكون موجود في قسم الطيف. وبالمناسبه قسم الطيف واحد من الاقسام ال14 اللي اسسه المركز القومي للبحوث، فهو قسم عريق وقديم في المركز القومي للبحوث. كنت حضرتك بطبيعتك يعني متفوق في النواحي العلمية، ولا دخلت كلية العلوم نتيجة مجموع، ولا كان لها اهتمامات من قبل أيام الدراسة المدرسية؟ وإحنا طبعا فترة الثانوي إحنا الجيل اللي ما كانش الإنترنت يعني ليها نفس السبق اللي موجود دلوقتي، كنا بنقرأ، كنا بنتابع الجرايد. فكان العالم المصري فاروق الباز كان فيه هوس عندنا إن إحنا نشوف الشخصيات العلمية المصرية المتميزة في الخارج، فكان بالنسبة لنا فيه هوس بدراسة العلوم وبنحب نعرف. فكانت كلية العلوم بالنسبة لنا نافذة إن إحنا نكون زي النماذج المضيئة زي دكتور مصطفى السيد. كان في توقيت في الثانوي بالنسبة لي كان دكتور أحمد زويلس اللي بادئين في أمريكا اسمهم بيبرز بقوة، وبالتالي كنت بتتابع وتقرأ عنهم كتير. طبعا حضرتك يعني كان في التوقيت ده ما بيبقى في نماذج مصرية مضيئة كنا بنحب نكون زيها، أو يعني كانت بتبقى نموذج للشباب. فالفترة اللي احنا اتشكلت فيها وجدنا كانت كلية العلوم من الكليات اللي بالنسبة لنا دراسة الفضاء والطاقة النووية والمواد الجديدة كانت بالنسبة لنا حاجات مهمة جدا ان احنا نتعرف عليها. كنت بطبيعتك متفوق دراسيا؟ الحمد لله. يعني ماشي بشكل منتظم، كنت في الدراسة غاوي النواحي العلمية، لم يكن لك اهتمامات أدبية؟ لا كان ليه اهتمامات أدبية، أنا كنت غاوي كتابة قصة، كنت في مسابقات كتابة قصة، كان المجلس الأعلى للشباب بينظم مسابقات ثقافية، أنا خدت مراكز على مستوى الجمهورية. لا دعنا نتعرف على الخط جمع. ده لأنه خط بالنسبة لخط العلماء، هو طبعا في أطباء كثيرين اتجهوا لمجال الفن والمجال الأدب ويعني لهم أسماء كبيرة. هو يمكن أنت عارف حضرتك إحنا في فترة كان مسبيل وكانوا في قناتين، بعد كده بقوا ثلاثة، وبعدين كنا بنسمع الراديو، فكان ما تسمعي مثلا أغرب القضايا أو تسمعي على الناصية، فأنت بترتبطي بصوت أساتذة. يعني مش أنا بس لو العلوم لهم عظماء، لا ناس كانوا بيشكلوا وجداننا في الوقت ده. أغرب القضايا فبالتالي احنا كلنا كنا بنسمع قصص كتير وبنشوف دراما كانت مميزة في الوقت ده. فتلاقي في الجيل اللي انا بمثله او الجيل اللي انا بنتمي اليه كتير كانوا مثلا اطباء ومهندسين وخريجي علوم وكده بيبقوا ليهم اهتمامات ادبيه لان احنا كنا بنقرا. هو طبعا ما كانش في انترنت، ما كانش في سوشيال ميديا بالمفهوم الموجود دلوقتي، فبالتالي الكتاب كان هو فعلا صديق. حضرتك اصلا جذورك منين؟ انا من شبرا الخيمه. في سمات معينه بتربط اللي بينشأوا في شبرا الخيمه؟ هي شبرا الخيمه منطقه عماليه، تلاقي ان في ناس كتير نزحوا من الاقاليم سكنوا في شبرا الخيمه نتيجه ان كان في فرص عمل وفي مساكن جديده في العهد الناصري، فبالتالي تلاقي في ناس كتير يساريين بطبعهم، هم جزء من مشكلات المجتمع لان ده مجتمع عمالي نشأ بعد الثوره. تلاقي اهالينا كانوا حريصين انهم يعلمونا، نقدر نقول كده معلش كانوا بيجوا على نفسهم عشان يعلموا اولادهم، بيوفروا لنا كتب ونقرا. فبالتالي كان مدارس شبرا الخيمه انا في اصدقاء كتير اساتذه كبار يشرق لهم بالبنان في تخصصات كتير جدا، فده مجتمع كان ليه بصمه على الناس اللي نشات فيه. دعنا نقترب اكثر ونتعرف على خط الاسره، الاب كان بيعمل ايه، الاخوه والاخوات كان فيه اهتمام بتخصصاتهم المختلفه وتنشئتهم على الاتجاه العلمي ام اتجاهات اخرى. والدي كان عامل في شركه من الشركات في حلوان، هي شركه كابتن صناعه الفحم والكيماويات الاساسيه، والدتي ست بيت، فطبعا كان بيوفر لنا الجو المناسب للمذاكره. اخواتي في مراحل التعليم مختلفه يعني في تخصصات مختلفه، بس هم كلهم تخصصات ادبيه وتجاره وحقوق، انا الوحيد اللي كنت في المجال العلمي. انا ما كانش فيه اهتمامات علميه في الاسره اصلا. لا هو يمكن انا ما رحت كليه العلوم جامعه حلوان، انا كنت في اتحاد الطلبه فكنت بمارس انشطه رياضيه. ف بتلعب ايه؟ كنت بلعب طايره بحكم ان انا طويل، فكنت كانوا بيوظفوني في كليتي في لعبه كره الطايره وكده. فاخواتي بقى نشأوا بيحبوا الرياضه لان يعني شافوني كان عندي اهتمامات. حضرتك الاخ الاكبر؟ الاخ الاكبر بحكم ان انا كنت في اتحاد الطلبه وبعمل رحلات وكده، وبالاضافه لكليه العلوم الكليه اللي بتديكي مساحه عريضه جدا من الاهتمامات، يعني في شخصيات علميه بارزه بتتابعيها بتهتمي بالتفاصيل ممكن تقري، فبالتالي لو عندك انشطه طلابيه بتمارس الانشطه الطلابيه دي. كان اخواتي بيشوفوني مثل اعلى، فانا عندي اخ مارس رياضه العاب القوى يمكن هو خد حاجات على مستوى مصر ولعب في المنتخب، واخت برضه لعبت العاب قوى واخت لعبت كره طايره، فيعني اخواتي كان عندهم اهتمامات رياضيه وده اداهم. انت عارف حضرتك كان والدي يقول خلي الناس تدلع في بيت ابوها، يعني هو حتى البنات دي قاعده يعني بكره ما هيتخرجوا هيشيلوا بقى مسؤوليه وهيبقى عليهم ضغوط. شفنا يومين في بيت الوالد الاب. ودي يمكن حضرتك يعني بتاخدنا النقطه ان احنا يمكن انا والدي ما كانش عنده حظ كبير من التعليم بس كان عنده حظ من الوعي، لان فعلا هي الاهالي في الفتره دي معظمهم كان عندهم وعي كبير جدا. هو رغم ان قنوات التلفزيون كانت قليله لكن كانت بتصير قضايا مرتبطه بالوطن، قضايا قوميه، كان في احساس بالوطنيه عالي، فبالتالي كان الناس عندها يعني عندها هذا النوع من الوعي اللي كانت بتزرعه في ابنائها. الاستاذ الدكتور مدحت ابراهيم، يعني نعود الى الاطياف ومعهد البحوث الفيزيقيه بالمركز القومي للبحوث، اهم الابحاث اللي في مجال الاطياف وتطبيقاتها وبيتم استخدامها. طبعا دي نقطة جميلة جدا حضرتك رجعتينا تاني للمجال العلمي. احنا عندنا وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية، انا كنت في فترة من الفترات كنت بشتغل في مركز ابحاث يوليش في المانيا وبعدين في جامعة اخن في المانيا وبعدين في جامعة برلين، دي ادتنا فرصة ان احنا ندرس ما يسمى بالنمذجة الجزيئية او النمذجة، ان انا ممكن افصل مواد باستخدام برامج الكمبيوتر، ده اللي النهارده بيقولوا عليه الكيمياء الخضراء والجرين ابروتش، يعني بدل ما استهلك كميات كبيره من الكيماويات في تجارب انا ممكن ادرس بعض الاحتمالات المهمه او اقلل عدد الاحتمالات لما اروح المعمل واعمل تجارب اقلل استهلاك الكيماويات. فاحنا نجحنا من خلال فريقنا البحثي بالتعاون من قسم الطيف وقسم حوض تلوث المياه ان احنا ندرس النباتات المائيه ونعرف التركيب بتاعها عباره عن ايه، ركزنا على نبات ورد النيل لان ربنا سبحانه وتعالى بيخلقه عنده القدره على ازاله الملوثات من البيئه المائيه، ولكنه بيستهلك كميات كبيره من الميه، بيستهلك الاكسجين وبيعوق الملاحه وليه بعض الاضرار. ماذا لو عملنا مركب مشابه ليه، خدنا النبات جففناه واضفنا له بعض الاضافات زي البوليمرات الطبيعيه بحيث ان احنا نحضر منه كريات والكريات دي تستخدم في ازاله الملوثات. يبقى احنا عملنا الاتي، حكينا تركيب ورد النيل، خدنا مميزات ورد النيل وتلافين عيوبه، لأننا لو استخدمته في صورة جافة مع غيره من المركبات مش هيستهلك مية، الحجم بتاعه هيبقى قليل. وحصلنا على براءة اختراع، ثم حصلنا على تمويل كبير من الأكاديمية لإنتاج ده في نطاق نص صناعي. لا بمعنى يعني حضرتك بتنتج مادة كيميائية بتحاكي ورد النيل. هو نبات ورد النيل لما بنفكر احنا بتوع أطياف عايزين نفهم هو بيلتقط الملوثات من البيئة ازاي، ايه الميكانيزم، ايه الآلية اللي هو بيستخدمها في كده. في فهمنا لعملية الآلية لقينا ان هو بيحتوي على بعض الروابط الكيميائية المميزة، بيحتوي على أشباه السليولوز، سليولوز والجنين وبعض الأكاسيد. فاحنا لو جففناه وخدناه بالشكل ده، هو لما بيجف البروتين اللي فيه بيكون اتكسر. طب لو انا جبت بوليمر شبيه للبروتين زي مثلا الكيتوزان او بعض الصوديوم الجنيت او بعض المركبات اللي هي فيها مجموعه الاميد الفعاله المميزه للبروتين، ورحت خليتهم مع بعض وعملتها في شكل كوره متناهيه في الصغر، كوره صغيره. اشمعنى؟ لان سطح الكوره بيبقى كبير جدا. فلو انا عملت من نبات ورد النيل المجفف مع البوليمرات الطبيعيه، هتبقى ماده صديقه للبيئه، مكوناتها طبيعيه، تقدر تلتقط الملوثات ولا تمتص ميه ولا تمتص اكسجين. يبقى انا نجحت ان انا بدل ما اقول ان العمليه كانت بتتم عمليه بيولوجيه بحته، النبات بياكل وبيشرب وبيمتص ميه وبيعمل التقاط الملوثات، لا ده الكريات دي كيميائيه بحته. ده احنا مصر كانت بتصرف كميات كبيره يعني اموال ضخمه للتخلص منه بطريقه ميكانيكيه. فلو انا قدرت ان انا اجيب منه منتج بعملت له قيمه مضافه. ده يمكن اللي اتعلمناه من دراستنا في المانيا، ان احنا ممكن بستخدم نوع من الملوثات او نوع من المخلفات لازاله مخلفات تانية في البيئه، فانت بتعالج مشكلتين بطريقه واحده. فدي كانت من الحاجات اللي كانت مميزه عندنا. بعد كده كان التفكير ازاي اقلل التكلفه، يعني بدل ما بجيب بعض البوليمرات الغاليه هل ممكن استبدالها بمكونات تانية ارخص ثمنا، هل ممكن يكون لده بعد اقتصادي. فاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا مشكوره مولتنا بتمويل كبير ان احنا نعمل مبادره ونحاول نعمل منتج. يمكن مؤخرا بقى عندنا ماده نقدر نقول في منتج مصري ممكن استخدامه في ازاله الملوثات. انت عارفه حضرتك عشان المنتج يتحول من منتج بحثي الى نص صناعي الى صناعي يحتاج فتره طويله جدا، زائد عدد كبير من الاختبارات، لان بالتاكيد لما بنتج حاجه بكميات قليله غير لما انتجها بكميات كبيره. ممكن ابص لحاجه واحده انا بعملها في المعمل، لكن لما احطها في البيئه هل الكريات الصغيره دي ممكن تتكسر يجمع عليها بكتيريا، ممكن نفسها تكون تجمع الملوثات تتخلص منها مره واحده. اذا هناك تجارب كتير بتتم للتاكد من ان ده بالفعل منتج يقدر ينافس غيره من المنتجات. فاحنا الحمد لله قطعنا الشوط في هذه المرحله. احنا بالتالي بنقول ان علم الطيف بيمكننا من فهم التركيب الجزيئي والكيميائي للمركبات. بعد كده حضرتك تقدري تعملي مركبات مشابهه او تستفيدي منها الاستفاده المثلى. ده ممكن يتطبق في المجالات الحيويه، في المجالات البيئيه، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات. زي ايه يعني؟ اضرب لنا بعض الامثله مثلا في المجالات الحيويه. في المجالات الحيويه حضرتك دلوقتي ما نيجي نقول ان احنا مثلا بنحاول نقول ان بعض الناس اللي هي بتروح المصايف وبيحصل لها حروق كده معينه من الشمس بالظبط. النهارده بالامكان في شغل بنعمله مع الجانب الروسي ان احنا نستنبط بعض المركبات الطبيعيه اللي هي ممكن تبقى بدائل للجلد. طبعا هذا النوع من بدائل للجلد يعني سكين ايكويفالنت ماتيريال، ان انا ممكن استخدم بقى النانو تكنولوجي مع المركبات الطبيعيه البوليمرات الحيويه الطبيعيه. وبنستعين بالخبرات الروسيه في مركز بحوث دوبنا في روسيا، وده مصر مشاركه في المركز ده. فتقدر تستخدمي النانو تكنولوجي مع المواد والمركبات الطبيعيه تعمل لها تريتمنت بيحصل هناك في المفاعل، معالجه معينه، ونقدر نقول ان هي تبقى في صوره جيل، ممكن تبقى زي مرهم او تتحط ككريمات بحيث انها تبقى تعمل وقايه من اشعه الشمس. يمكن لما دخلنا في الجزئيه دي بتحضرني حاجه برضو مولتنا الاكاديميه فيها، ان احنا بقينا نفصل بعض اكاسيد المعادن النانوتريه اللي هي تديني صفات معينه. يعني ايه؟ احنا عملنا حاجه اسمها بروتكتيف لايرز اللي هي مكونات او طبقات واقيه. على سبيل المثال انا عندي بعض القطع الاثريه او القطع المهمه اللي هي الرطوبه ممكن تسبب لها مشاكل. لو انا تمكنت من ان انا احضر ثاني اكسيد السيليكون في صوره شفافه وتبقى على هيئه طبقه، ممكن احطها طبقه حمايه، يبقى انا اقدر اقول ان طبقه الحمايه دي ممكن انها تقي هذا المركب او المكون او الجسم او ايا كان اسمه من الرطوبه. طب انا ممكن اجيب بعض المواد زي اكاسيد المغنيسيوم، والاكاسيد دي احنا بنعملها جرين سايز معين، يعني ليها كريستاله كده محدده وليها شكل محدد بحيث انها تمنع مرور الضوء. تمكنا من تسجيل براءه اختراع ان انا حطيت المادتين على بعض، اجيب ميتال أوكسيد أو أكسيد معدن مع معدن تاني، بحيث الأولانية لها القدرة على عدم نفاذية الضوء، التانية لها القدرة على عدم نفاذية المياه. يبقى أنا بعمل طبقة حماية ضد الضوء والرطوبة. بالضبط كده. ففي عندنا مكونات كتير وأغلبها في مجال التراث الحضاري، وإحنا سعداء الحظ إن إحنا كان عندنا شغل مع الجانب الإيطالي في حماية التراث الحضاري، كنا بنستخدم الطرق الطيفية. يبقى نمرة واحد، أنت عايزة تفهمي لو أنا عملت دراسة للأصل إيه المشاكل اللي بيتعرض لها، اتنين إزاي أتغلب عليها، تلاتة أفصل ده في المعمل إزاي. فبتبقى بقى في تكامل من الفرق البحثية. وهنا اللي بنقوله للشباب إن محدش يقدر يعمل حاجة لوحده، ولكن لازم فريق عمل. لازم فريق عمل. ده الجديد بقت فرق عمل. حتى لما بنسافر مثلا في دوبنا، وده مفاعل كبير موجود في الاتحاد الروسي وبينتمي ليه عدد كبير من الدول، مصر مشاركة فيه. النهاردة الفرق البحثية بقت من مختلف الدول، يعني المشروعات تعدت الحدود بتاعت الجامعات والبلاد، وبقت بلاد مختلفة بتشترك في نفس الهدف العلمي. فالنهاردة فرق العمل بقت متنوعة لتحقيق الأهداف والحاجات العلمية. بقت النهاردة لازم فرق عمل كبيرة جدا. لو سألتك أنت مصري قولي إيه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قولي الأستاذ الدكتور مدحت إبراهيم، أستاذ الأطياف وتطبيقاتها بمعهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث. حضرتك حصلت على جائزة التفوق في العلوم والتكنولوجيا وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 2018. ده يعني نتيجة إيه؟ يعني في أبحاث معينة حضرتك قدمتها، في أعمال معينة قمت بيها؟ الخمس سنين اللي قبل الجائزة كنت بشتغل في مجال التطبيقات المواد النانومترية في النانو تكنولوجيا. حضرتك كنا بنستخدم تقنيات رخيصة للحصول على تقنية النانو، وإحنا تمكننا من الحصول على ثلاث براءات اختراع، من ضمنهم حصلنا على جهاز ممكن ينتج مالتي وول كربون نانو تيوب أو أنابيب الكربون النانومترية. فبالتالي فريقي البحثي كنا بنهتم بحتة لو أنا عايز منتج، إحنا بنشتغل بيزك ساينس علوم أساسية، ولكن دايما حضرتك بتستمتعي بحتة إن يكون هناك تطبيق ما بالتعاون مع فرق أخرى. يمكن إحنا سعداء الحظ في المركز القومي للبحوث اللي فيه ناس بتشتغل في المجال الصحي، ناس بتشتغل في المجال الزراعي ومجال البيئي ومجال الصناعي، مجالات مختلفة. وإحنا معهد الفيزياء من المعاهد اللي بتشتغل في العلوم الأساسية، فإحنا قاسم مشترك مع كل العلوم التطبيقية اللي حوالينا. فتطبيق المواد النانومترية مهم جدا. إحنا بنقدر نخلق المواد دي بطرق سهلة صديقة للبيئة ورخيصة. فطبقنا في عدد من المجالات، فبالتالي كان مجموعة البحوث دي بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى حصلت على جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة. وبالنسبة لأي باحث وبالنسبة لأي فريق بحثي، الحصول على جائزة الدولة معناها كبير جدا. رئيس المركز القومي للبحوث يوم ما بلغني إن أنا حصلت على الجائزة كنت في قمة السعادة. حضرتك اللي بتتقدم لنيل هذه الجائزة أم بيتم ترشيحك؟ في معاد سنوي من شهر 9 لشهر 12 بتفتح الجوائز في الأكاديمية، بس في بعض الجوائز بتحتاج ترشيح من الجهة، زي جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية، ويجوز للأفراد أنهم يقدموا فيها. فأنا كنت سعيد الحظ إن المركز القومي للبحوث رشحني. فحضرتك ده قمة الهرم البحثي لما البحوث بتاعتك تنال تقدير الدولة، خصوصا جائزة الدولة هي أرفع وسام مصري. فأنا كنت سعيد جدا إني أتكرم من معالي رئيس الأكاديمية ومعالي الوزير، والتكريم الكبير بقى في عيد العلم رئيس الجمهورية شخصيا. لما تسلمي على رئيس الجمهورية وبتاخد وسام العلوم من الطبقة الأولى تشعري، دي قمة السعادة. بيكون دافع لمزيد من العطاء، لمزيد من العمل. بالتأكيد حضرتك، يمكن المدلول بتاعها بالنسبة لي أنا ما بروح شبر الخيمة وبروح المنطقة اللي أنا قاعد فيها وعند والدتي ومشقت فيها، وتلاقي فرحة الناس إن جيرانك بيشاركوك الفرحة والناس فرحانة بيك، تشعري إن أنت قعدت كل إنجاز ده مش بتاعك لوحدك، ده بتاع فريقك البحثي، بتاع المركز اللي أنا بتشرف إن أنا بشتغل فيه، بتاع المعهد اللي أنا بتشرف إني بنتمي ليه، بتاع المنطقة اللي أنا نشأت فيها. فده بيبقى في قمة الرضاء النفسي ما توصلي لهذه المرحلة. وأنا بشكر طبعا المركز القومي للبحوث إنه أتاح لي الفرصة إن أكون باحث وإن أنا أمارس البحث العلمي من أول معيد لحد ما أكون أستاذ لحد ما أحصل على جائزة. فده سعادة ما بعدها سعادة. السفر للخارج للدراسة كان بخصوص إيه؟ هو فترة اللي بعد الحصول على الدكتوراه حصلت زوجتي على منحة لدراسة الدكتوراه في ألمانيا. هي تخصصها علمي أيضا؟ تخصصها فيزياء. زوجتي الدكتورة حنان الحيس أستاذ في كلية البنات جامعة عين شمس. يعني مشتركين في المجال مجال الفيزياء. لا ده أنا بنتي معيدة في كلية البنات جامعة عين شمس، فإحنا في العائلة في ثلاث فيزيائيين. ما شاء الله. طبعا لما سافرت ألمانيا كانت في فرصة أن أروح مركز أبحاث يوليش، فطبعا النظام هناك أن أنت ممكن بتلاقي فيه بعض يعني استغليت الفرصة وفي وجودك في الخارج في أنك تستكمل بعض الدراسات. بالضبط كانت في فرصة أن أنا أشتغل في مركز أبحاث يوليش، فأنا خدت بوست دكتور هناك سنتين. دي كانت بداية الشغل في ألمانيا. استفدت إيه من دراستك في ألمانيا والمعيشة والتعامل في الخارج خلال هذه الفترة؟ هو يمكن أحكي لحضرتك حاجة كده صغيرة حصلت لي. أنا أول ما سافرت ألمانيا طبعا عشان أنتمي لمجموعة بحثية بعمل زي انترفيو، بعمل لقاء كده مع رئيس الجهة اللي بشتغل فيها، فسألني سؤال قال لي أنت بشتغل في مصر إيه؟ حكيت له طب وإنت لو أنت موجود في مصر وهيبقى عندك فريق بحث تحب تشغله فيه؟ فقلت له أنا بعمل طريقة لقياس الملوثات في نهر النيل. قال لي إيه؟ قلت له عناصر الإستاء. قال لي طب لو أنت مكمل في مصر هتعمل إيه؟ قلت له ده أنا هقيس الأرزنك والميركري والسيلينيوم، هي عناصر قياسها صعب إلى حد ما. فقال لي حاجة أنا يعني فاكرها لحد دلوقتي، قال لي وأنت مركز على القياس طب ليه مش بتركز على إزاي تعمل بوليوشن بريفنشن، يعني إزاي تحد من التلوث؟ أنت ليه تستني الملوثات تنزل النيل وتروح تقيسها؟ طب ما تروح للمصانع وتحاول تلاقي على الطريقة ليه منعها من البداية. منعها من البداية. فدي يمكن إحنا كنا في مصر لما بتمسكي في تخصص بتكملي فيه فترة طويلة. الفترة اللي أنا رحت فيها ألمانيا كان بيحصل ريفورم، يعني إعادة تأهيل. كان بادئ أنا كنت هناك يعني في سنة في آخر 99 في أول 2000. الفترة دي كانوا هناك في هوس في حتة تصنيف الجامعات، والجامعات الألمانية متراجعة في التصنيف وعايزين يعلوا التصنيف. فبدأوا إنهم بيعملوا كل واحد بيشوف الريسنت ترينز أو الحاجات الحديثة في العلم وبيحاول يحود تخصصه إن هو يشتغل في الحاجات الجديدة. ده كان بالنسبة لي جديد. فحتة إن أنا أروح هناك بدل ما أفكر في القياسات أفكر في حلول التلوث، دي بالنسبة لي كانت يعني اتجاه جديد. لفت نظر المعاهد هناك بيحصل، كان حصل دمج بين المعاهد وبعضها علشان هم كان عندهم مشكلة كبيرة إنهم إزاي أول جامعة ألمانية تبقى رقم 52 في العالم، إزاي مش أعلى من كده. فهم بيفكروا في الأمور بحلول علمية، والخطط هناك ممتدة، والفرق البحثية إن أنت في ألمانيا ممكن تلاقي ناس جامعة من روسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وهولندا. فابتديت أفتح على أهمية التعاون، خصوصا التعاون الدولي، زائد إن كل واحد بيبقى له جوب خاصة بتاعته هو وجوب بيعملها للسنتر اللي بيشتغل فيه. يعني كل حد بيبقى ليه دور ناحية المجموعة وناحية المعهد. فبالتالي الحتة دي احنا كنا طالعين من المركز القومي للبحوث. المركز القومي للبحوث فيه صبغة ألمانية لأن هو دكتور رياض تركي لما أسسه على غرار معاهد موجودة في أوروبا، فبالتالي احنا كنا متعودين على كده. ولكن هناك كانت بجدية أكبر والخطط البحثية واضحة لفترات طويلة، فبالتالي كل الناس هناك مضطرة إنها تشتغل في اتجاه واحد، في اتجاه بحثي معروف، خطط بحثية طويلة الأمد. فدي كانت حاجة جميلة جدا. أنا كنت بعد الدكتوراه أنا مسافر عندي 31 سنة، يعني في التوقيت ده كان الواحد مهم جدا إن هو يشوف الناس بتفكر إزاي بتشتغل إزاي. إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحققه النهاردة؟ يعني حضرتك مشيت مشوار في المجال العلمي مشوار طويل وحققت من خلاله نجاحات مختلفة، لكن إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحققه النهاردة؟ حضرتك أنا أستاذ النهاردة، يعني عديت 11 سنة أنا أستاذ، بقالي 12 سنة أنا بستمتع بالعلوم، بستمتع بالشغل بتاعي. بس أنا ليه النهاردة دور مجتمعي. يمكن وإحنا صغيرين لما كنا نقول إن في مردود على المجتمع ما كناش نفهم الكلمة دي. هو مراكز الأبحاث والجامعات الغرض الأساسي منها هو خلق مجتمع المعرفة، يعني مجتمع بتتداول فيه المعرفة العلمية الصحيحة اللي هي بتحل محل الخرافة والدجل وإلى آخره. طيب أنا النهاردة ليا دور ناحية الـ early career researchers اللي هم الشباب قبل العشرينات. إحنا بنسعى في المركز القومي للبحوث من فترة إن إحنا نعمل ما يسمى بالساينس كافيه، مقهى علمي، منتدى علمي. أنا كنت في إيطاليا من فترة طويلة، كنا في مؤتمر دولي وكان في ناس مرشحين لنوبل، ولقينا بعد نهاية المؤتمر بيوفروا للشباب الإيطاليين بتوع الثانوي فرصة لقاء مع الناس الكبار دول، بحيث إن الشاب يعرف ده بيفكر إزاي، ده بيعمل إيه، ده وصل لمشروع البحث ازاي وهكذا. نقلنا التجربه بعدها بكام سنه، بقينا على هامش المؤتمرات اللي بنعملها عندنا ان احنا بنوفر لشباب الجامعات فرصه انهم يعرفوا العلماء الكبار الاوروبيين وصلوا للي وصلوا ليه ازاي. النهارده احنا عندنا يعني بدأنا في المركز القومي للبحوث على نطاق كبير عدد من المعاهد ان احنا نعمل مبادرة ونقول ان المركز القومي للبحوث يقدر يوفر للشباب اللي هم مدارس الستيم بيشاركوا بره في افكار جميلة جدا احنا نقدر نحتضنهم. الشباب اللي في تانية وفي تالتة كلية علوم مش لازم يسافر بره عشان ياخد الخبرة، ما احنا لو احنا سافرنا بره وعندنا خبرات نقدر ننقلها للشباب دول بحيث ان نخلي الشباب يحلم. حضرتك مصر مجتمع شاب، احنا من 60-65% الشباب، فلازم نستثمر في الشباب دول ان نساعدهم انهم افكارهم تزيد، طموحهم نقدر نحتويهم، نوفر لهم تجارب علمية ناجحة بحيث ان احنا الناس دي فيهم احمد زويل وفيهم مجدي يعقوب وفيهم مصطفى السيد، لان مصر ولادة. انا مؤمن تماما ان المجتمع ده زي ما ادانا احنا بيجي علينا سن لازم ندي المجتمع، وبالفعل بنطبقه على ارض الواقع هذه التجربة. احنا حريصين النهاردة يمكن احنا بادئين نعمل لها نوع من التقنين ماذا يمنع، والمركز القومي للبحوث اصلا بيحتضن شباب كتير للتدريب في الصيف، ان احنا نكون 4 مرات في السنة بنستقبل شباب في 5 أو 6 معاهد، احنا نقدر ندرب 5000 شاب في سنتين. انت حضرتك لما تنزلي الى برنامج علمي جاد وانت لسه عندك 18-19 سنة وتشوفي العلماء بيفكروا ازاي وتقولي له البراءات الاختراع اللي موجوده ذهنهم وبنمي مهارات عندهم كثيره، خصوصا ان هو بالفعل هو عنده بس هو قد يكون غير منظم غير مرتب. تعلموا الاسلوب العلمي. انا مش عايز شبابنا يبقى فريسه للاحباط، فريسه لطيارات ما، فاذا كان هناك فرصه انه يفكر بمنهجيه علميه ليه لا، وده دورنا، ده دورنا كباحثين ان احنا ننشر ده في المجتمع. فيمكن من خلال منبر حضرتك بنقول ان احنا قريب خالص هنعلن في المركز القومي للبحوث على منتدى بيحتضن الشباب في تخصصات مختلفه بحيث ان احنا نصقل المهارات العلميه الخاصه بالشباب. يعني هم ممكن يتواصلوا مع المركز القومي للبحوث الى ان يتم الاعلان عن هذا. هي هتبقى المبادره من خلال المؤتمرات، من خلال احنا عندنا اداره يعني ناجحه ومحترمه للمؤتمرات العلميه، هيبقى من ضمن اهداف هذه المؤتمرات ان احنا يبقى يكون عندنا مبادرات في صقل الشباب، على الاقل معهد بحوث الفيزيقيه عنده ساينس كافيه، عندنا 8 برامج بنعلن عنهم، ممكن الشاب يختار برنامج منهم وبنقدمها فيه للشباب لان ده دور مجتمعي احنا بنقدمه عن طيب خاطر. لكن احنا حريصين ان اللي بتعمله معهد البحوث الفيزيقيه يكون في غيرنا من المعاهد يقدر يقدمه بحيث ان يستفيد الشباب في تخصصات مختلفه. يعني الحقيقه هي تجربه مميزه جدا واحنا بنتمنى لها كل النجاح لانها مفيده للمجتمع ومفيده للشباب. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، إخواتي تلبس وتاكل، إخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. كل الشكر للأستاذ الدكتور مدحت إبراهيم أستاذ الأطياف وتطبيقاتها بمعهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.